السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي الحبيبات. ها قد أذن مغرب يوم التروية، ها قد أصبحنا في ليلة خير أيام الدنيا وخير أيام في العام يوم عرفة، ها قد أقبلنا على موسم غير عادي للطاعة. أخواتي الحبيبات، هلموا إلى خير يوم في العام، هلموا إلى خير يوم ترفع فيه الأعمال إلى الله، هلموا إلى يوم يدن الله سبحانه وتعالى بجماله وكماله وجلاله في السماء الدنيا من العباد، ويقول للملائكة: أهم عبادي فماذا يفعلون؟ أهم عبادي فماذا يقصدون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين قصدوا وجهه. هذه الأيام العظيمة وهذه الشعيرة التي ترتبط بهذه الأيام، وهي شعيرة الحج، فهي لها صلة وثيقة جدا جدا جدا بإقامة ذكر الله. كتير من الأخوات جدا بيسألوا: يا ترى في اليوم ده إيه أحسن حاجة نعمله؟ يا ترى في اليوم ده إيه أحسن عمل يرفع إلى الله سبحانه وتعالى؟ يا ترى في هذه العشرة أيام الأولى من ذي الحجة ما هو العمل، أو أفضل عمل، أو أرجى عمل أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ لو استقرأت معي أختي الحبيبة في عجالة الآيات التي ذكرت في سورة البقرة وسورة الحج، وهي التي تتعلق بهذه الأيام وبعبادة الحج المباركة، هتلاقي هذا الارتباط الغير عادي بذكر الله، وهتلاقي هذا الارتباط ظاهر جدا وجلي جدا. هذا الارتباط بين إيه وإيه؟ ما بين الحج، وما بين هذه الأيام العظيمة، وما بين ذكر الله. فالأمر بالذكر بيتكرر كل شوية، يتكرر في تلك الآيات بشكل صريح جدا. تعالي معايا كده شوفي في سورة البقرة، الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا واذكروا الله في أيام معدودات ليشهدوا منافع لهم، وإيه كمان؟ ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبشر المخبتين، المخبتين دول يا رب بيعملوا إيه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. ما هذا؟ لو استقرأت هذه الآيات اللي في سورة البقرة وسورة الحج تتأكدي إن أكبر شعيرة المفروض تقومي بيها وأكبر عبادة المفروض تتقربي بيها لله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة هي عبادة الذكر. أختي الحبيبة، هي عبادة الذكر. إيه معنى الذكر؟ طبعا أنتوا عارفين إن الاستغفار نوع من أنواع الذكر، قراءة القرآن نوع من أنواع الذكر، وفي قوله سبحانه وتعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، وهي الأنعام وهي البدن. والشكر يكون باللسان حمدا وبالجوارح عملا. يبقى الجوارح هتعمل ايه؟ هتذكر. الجوارح هتعمل ايه؟ هتصلي. الجوارح هتعمل ايه؟ هتصوم. والتكبير، وبعد كده يأتي قول الله سبحانه وتعالى: كذلك سخرها لكم ليه؟ لتكبروا الله على ما هداكم. يبقى التكبير من الذكر الذي له شأن عظيم. الله أكبر، هذه الجملة القصيرة ذات المفعول وذات الفضل الكبير الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: ولتكبروا الله. لماذا نكبر الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى هنا بيقول لك ان الله سبحانه وتعالى اكبر من اي شيء، اكبر من كل شيء. فالله سبحانه وتعالى يريد ان يوصل الينا هذا المعنى: لتكبروا الله، اي ان الله سبحانه وتعالى اكبر من اي شيء، أكبر من كل مخاوفك، أكبر من كل مرهوباتك، أكبر من كل مرجواتك، أكبر من كل محبوباتك، أكبر من كل همومك، أكبر من كل انشغالاتك، أكبر من أي حاجة تمنعك عنه، أكبر من أي حاجة تعطلك عن سبيله. هكذا أخوات، في السنة النبوية الشريفة سنجد الذكر حاضر بقوة جدا في هذه الأيام. ففي عموم العشر وردت روايات كتير جدا حسنها البعض بالأمر، يعني وصلوها لدرجة الأمر بالإكثار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وفي يوم عرفة اختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذكر بالتوحيد هو الموصى به مع مطلق الدعاء. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي يوم النحر ذكر عند الأضحية وذكر عند الأضحية وأذكار مطلقة ومقيدة بتمتد لأيام التشريق التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهكذا أختي الحبيبة تجدي أن الذكر حاضر بوضوح في هذه الأيام والعبادات المتعلقة بها. لكن هو المطلوب مني إن أنا مجرد إن أنا أردد الكلمات وأنا مش فاهمها؟ مش فاهمها؟ ما هي من أنت مش فاهماها، وعلشان هي من أنت مش فاهماها هي لا تصل إلى قلبك. فالذكر في حقيقة الأمر أختي الحبيبة معنى أشمل بكتير قوي من التمتمات اللي احنا بنقولها وإحنا مش فاهمينها، ومن الحاجات والكلمات اللي احنا بنحرك بيها شفاهنا من غير ما نعرف أصلا ومن غير ما ندرى أصلا إن هي ما مرتش على القلب أساسا. الذكر حياة، الذكر منهج ومعاملة وسلوك، الذكر حالة متكاملة بيتلبس فيه بيها الذاكر في سائل أموره وأحواله. دعوته، الدعوة اللي أنا بدعوكي بيها دلوقتي دي ذكر، صدعه بالحق ذكر، أمره بالمعروف ونهي عن المنكر ذكر، سلوكه أخلاقه معاملاته ذكر، بيحركها ذكر، بيقودها ذكر، بيخليها تحصل هو الذكر. انت لما تلبسي ما يرضي الله يبقى انت كده بتعملي ايه؟ انت كده بتذكري الله، انت كده بتستحضري مقام الله سبحانه وتعالى في قلبك. فالذكر مش بس كلمات، الذكر مش بس تمتمات بنتمتمها بشفاهنا ولا نعلم ما مصدرها ولا من اين تأتي، ولكن الذكر هو شرع الله. شرع الله هو الذكر، ولكن ذكرك لشرع الله في أحلك المواقف هو ده أعلى أنواع الذكر. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عشان كده الله سبحانه وتعالى جعل الذكر مقترنا بأهم العبادات. فالصلاة إنما شرعت لذكر الله وهو أكبر ما فيها، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والصيام جعل التكبير من علله ومقاصده ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. والحج كله يتخلله الذكر، والنسك كذلك، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهكذا جميع أو جل المواضع القرآنية اللي وردت فيها تلك القيمة العظمى والمقصد الأسمى وهو الذكر. حتى عند ارتكاب المعصية يا أخواتي هتستغربي جدا، حتى عند ارتكاب المعصية، بل مش أي معصية، الفاحشة، مطلوب بعدها ان انت لا تتمادي في نسيانك وغفلتك، بل تسارعي الى التوبة والاستغفار، وبداية ذلك بيكون بالذكر. والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم عملوا ايه؟ ذكروا الله. عشان كده بقولك الذكر مش لازم يبقى باللسان، الذكر هو استحضار عظمة ربنا في قلبك. وبعد كل ده يتصور البعض ان الذكر قاصر على بعض حركات الشفاه التي لا تجاوز الحناجر ولا تمس القلوب ولا ينعكس صداها على الجوارح والسلوكيات والمعاملات. ازاي بس يا اخوات؟ الذكر حياة، الذكر حياة كاملة. لما تدركي المعنى ده ويستقر في ذهنك ان الذكر مهمة حياتك وزاد قلبك وغذاء روحك، لما تفهمي معاني الاذكار والقيم الروحية والتربوية اللي فيها واللي بتثبتها كل كلمة في الاذكار، لما تعرفي حقيقة الذكر وتستشعري قيمته بان انت تعرفي من تذكريه ومن تثني عليه ومن هو الذي تناجيه ومن هذا الذي تطرحي حوائجك أمامه ومن هذا الذي تضعين همومك بين يديه، لما تستحضري عظمة ربنا، لما تذكري الله سبحانه وتعالى وتتذكري جليل أسمائه وجميل صفاته، لما ساعتها تفهمي وتعرفي الحقائق دي هتدركي ببساطة إن جوهر الذكر أنك بتفضلي ربنا عن أي حد تاني، وانك بتفضلي فاكراه ومستحضره عظمته في قلبك، وان انت فاكراه وما بتنسيهوش ابدا. ساعتها بس هتفهمي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت. وساعتها هيكون مقصدك الاسمى اللي بتسعين اليه بكل ما اوتيت من قوه عشان تحققيه وتحطي شعارك الاعظم في حياتك هو ذلك الشعار الذي رفعه موسى عليه السلام، والمقصد الذي طبقه عمليا بكل حذافيره. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. أختي الحبيبة، أخواتي الحبيبات، لا تفتروا في ذكر الله سبحانه وتعالى، لا تفتروا عن ذكره في أحب أيامه إليه، سواء كنتم حجيج أو مقيمين. أحيوا ذكر الله، أحيوا ذكر الله وأحيوا به، أحيوا ذكر الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو الحمد وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا أخواتي الحبيبات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.